الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، درس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان أثر العمل الصالح في انفراج الشدائد. لا شك أننا نمر بفتن خاصة في هذه الأيام، وأن الأمر قد اشتد على الذين يريدون الإصلاح، لكن العمل الصالح له أثر واضح في انفراج الشدائد. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، والإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وإليكم بعض ما ورد من هذه الأحاديث، وقد دخل بعضها في بعض. والسند الآتي هو سند الإمام البخاري رحمه الله، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى هذا الحديث أيضا أبو داود بنحو هذا السند، فقال في آخره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا: يا رسول الله، وما صاحب فرق الأرز؟ قال: خرج ثلاثة نفر. خرج ثلاثة نفر. أرجو أن ننتبه جيدا لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون يرتادون لأهليهم، يعني ذهبوا كل واحد فيهم علشان يجيب أكل عيشه، زي ما احنا بنقول بالبلد كده، خلاص، يرتادون لأهليهم، فغيمت السماء وأصابهم المطر حتى آواهم المبيت إلى غار في جبل. البرق والرعد والرياح والأعاصير والمطر نزل، والناس ماشية فين؟ في الطريق. طب هيعملوا ايه؟ هيفضلوا في البرق والرعد والعواصف والبرد، ولا يختبئوا من المطر وكل ده؟ جميل قوي، يختبئوا. فأواهم المبيت إلى غار في جبل، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فانطبقت عليهم حتى ما يرون خصاصة، فعالجوها، حاولوا ان هم يزيحوا الصخرة اللي سدت عليهم باب الغار دي عشان يخرجوا، فعالجوها فلم يستطيعوها، تقيل عليهم. فقال بعضهم لبعض: وقد وقع الحجر وعفى الأثر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله عز وجل. الحجر وقع وإحنا في الغار فمحدش شايفنا. طيب ممكن حد يعرف طريقنا لما ينظر لأثر أقدامنا بره في الطريق؟ قال لهم: لا، ما هو المطر والرياح ما بقاش في أثر أقدام، يعني هنموت ومحدش هيضرب بينا. فهمت المقصود ايه؟ ولا يعلم بمكانكم إلا الله عز وجل. لقد وقعتم في أمر عظيم، إنه والله لا ينجيكم إلا الصدق. يبقى الصدق منجاة. خلي بالك، عشان احنا لسه هنتكلم في شرح الحديث دلوقتي، بس المقصود اللي عايز اقوله لك، قال لهم ايه؟ واحد من الثلاثة، قال لهم: مش هينجينا من هنا غير ايه؟ الصدق. إنه لا ينجيكم إلا الصدق، إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. عملوا فعلا بنية صادقة مع ربنا، عملوا ربنا مش عشان حد. فادعوا الله بأفضل عمل عملتموه لعل الله عز وجل يفرجها عنكم برحمته وينجينا من هذا. يبقى هم دلوقتي هيتوسلوا بإيه؟ ها؟ بالأعمال الصالحة. وأعمال صالحة إمتى؟ إمتى نقول إن العمل ده صالح؟ لما الإنسان يكون عمله لله وهو صادق فيه. ما هو في واحد يبني مسجد عشان يتقال فلان بنى مسجد، فده يبقى اسمه عمل صالح؟ ما اسموش عمل صالح، مع ان بناء المسجد اصلا ده عمل صالح، لكن الراجل اللي عمله ده عمل صالح؟ لا، ما عملش عمل صالح. اللي بيحج عشان يقولوا له يا حج، الاصل في الحج ان الحج نفسه ده عمل صالح، واللي بيتبرع برضه. يبقى إذن المقصود ممكن يكون العمل نفسه صالح، لكن العمل الصالح ده لما اتعمل بنية غير صالحة ما بقاش العمل ايه؟ صالح. فلابد يكون في ايه؟ عمل صالح يتوسلوا به، ومش هيبقى عمل صالح إلا إذا كان الإنسان صادق فيه. إخلاص. فقال أحدهم، تعالى بقى عشان نتعلم منهم، فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم. يعني ما حدش يعرف الموضوع ده غيرك أنت يا رب، لأن أنت اللي مطلع على النوايا. اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وصبية صغار، فكنت أخرج فأرعى عليهم ثم أجيء فأحلب، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي وأسقيهما قبل ولدي، آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فنأى بي طلب الشجر والكلأ يوما. يعني في يوم من الأيام وأنا برعى الغنم ما لقيتش عشب ولا حاجة في المكان ده عشان الغنم تاكلها، فاضطريت إن أنا أعمل إيه؟ أبتعد أكتر وأكتر عشان أبحث عن مكان فيه عشب. نأى يعني ابتعد. فأبطأت عنهما ليلة فما أتيت حتى أمسيت. عقبال ما راح ورعى الغنم ورجع كانت الدنيا ليلت، فأبوه وأمه إيه بقى؟ ناموا. وهو كان الراجل ده من عادته إن هو ما يشربش حد لبن إلا بعد أبوه وأمه ما يشربوا الأول. فجئت فوجدتهما نائمين فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع. عياله بيعيطوا ويرفصوا في الأرض من ألم الإيه؟ الجوع. والصبية يتضاغون عند قدمي وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما. مش عايز يقلي أبوه وأمه وهم نايمين، مش عايز يفزعهم من النوم، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما وأبدأ بالصبية قبلهما. اللي عاوز أأكل عيالي قبلهم وفي نفس الوقت مش عاوز أن أنا أقلقهم من نومهم. فلبثت والقدح على يدي. تخيل بقى هو واقف كده، أبوه نايمين وهو واقف ماسك كوباية اللبن، ولم يزل ذلك دأبي ودأبهما أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم فرجة يرون منها السماء ولا يستطيعون الخروج. ده مين؟ ده بقى اللي نسميه النجم الاول او نسميه البطل الاول. هم دول بقى الابطال اللي بجد مش بتوع تلفزيون. وقال الثاني: اللهم انك تعلم اني كنت احب امرأة من بنات عمي كاشد ما يحب الرجال النساء، فاردتها عن نفسها فامتنعت مني. يعني هو حب انه يزني معاها وهي رفضت، حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني افتقرت. بقت عليها ديون ومحتاجة مال، فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وارتعدت من تحتي. فقلت لها: ما شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين. قلت: خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء؟ فتركتها وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فأفرج لنا منها فرجة، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. ده البطل الثاني. البطل الثالث قال: اللهم إنك تعلم أني كنت استأجرت أجراء. ركز بقى، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده كله عشان الايه؟ الشخصية الثالثة اللي هتيجي دلوقتي دي. اللهم إنك تعلم أني كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم، أعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. استأجرته بفرق من أرز، شوية ذرة، شوية رز. فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه حقه وأعطيته فرقه، فتركه ورغب عنه، يعني ما حبش ياخده، وزعم أن أجره أكثر من أجور أصحابه. يعني بيقول له: أنا اشتغلت أكثر من الناس اللي جايين اللي أنت استأجرتهم يشتغلوا في الأرض، أنا اشتغلت بمثابة 2 من الناس، فالمفروض أخد أجرتين مش أجرة واحدة. فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، ولم أزل أزرعه حتى كثرت منه الأموال وكثرت منه الأموال. فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا ورعاتها، يعني البقر واللي بيرعوا البقر كمان. فجاءني بعد حين بعدما افتقر وكبر، مر زمن الرجل احتاج مال، فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري ولا تظلمني واعطني حقي. فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق، يعني العبيد، من أجرك فإنها لك، إنها من ذلك الفرق، اذهب فخذها. فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، ولكنه مالك فخذه. فأخذه كله فاستاقه، يعني أخذه لم يبق منه شيئا، فلم يترك منه شيئا وذهب به. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فأفرج لنا ما بقي، يعني الصخرة خلاص انزاحت، ففرج الله عنهم وانفرجت الصخرة وخرجوا من الغار يمشون. ها؟ لا، يا عبد الله يعني يا فلان، بس لانه ما يعرفش صاحب، يعني الراجل الاجير ده لما جه صاحب الارض فبيقول له: يا عبد الله، يعني انت عبد من عباد ربنا، فاتقي ربنا واديني فلوسي. فاهم قصدي ايه؟ ده مش اسمه، ده يعني هو بيقول له: انت عبد ربنا، المفروض تخاف من ربنا بقى وتديني فلوسي. طيب تعال نشوف مراحل التحدث عن الحديث. الكلام على هذا الحديث الشريف يتخذ المراحل التالية الخمس. ركز معي، 5 مراحل. أولا في صحته وفي ثبوته، هنتكلم عن الحديث ده وحديث صحيح ولا لا. ثانيا في تجلية أصحاب الغار وتحديد زمانهم الذي كانوا فيه وبيان موضع الغار الذي آووا إليه، مين هم والناس دي كانوا في أي زمن الثلاثة دول، والغردة فين اللي هم راحوا فيه، إيه قصتهم بالضبط. ثالثا في تفسير بعض ألفاظ الحديث الغريبة وبيان بعض معانيه المجملة، زي كلمة لم أكن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فإيه الغبوق ده؟ لأن في حاجة اسمها غبوق وحاجة اسمها صبوح، أقول لك عليها دلوقتي. رابعا في ذكر ما يستنبط من هذا الحديث من أحكام وآداب. ولا النبي كان بيقول الحديث كده وخلاص حدوتة؟ لا، ده عشان يربي الأمة. خامسا في بيان ما في الحديث من عبر ومن عظات بالغات، وأهم حاجة بقى الربط بين حياتنا اليومية الآن وعصرنا ويومنا اللي احنا عايشينه ده وخاصة في هذه الأيام، وبين معطيات هذا الحديث الشريف وقبل عرض هذه المراحل الخمسة اللي قلنا عليها. تعال نبين حاجة مهمة. أولا في صحة الحديث وثبوته، هذا الحديث الشريف رواه الإمام البخاري في خمسة مواضع من صحيحه. معلش احنا نقول مسألة أكاديمية شوية وبعد كده نبسط الأمر. رواه الإمام البخاري في كتاب البيوع في باب إذا اشترى الرجل شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. افهم الإمام البخاري، أصل أنت تعرف أن الإمام البخاري، الكثير من الناس مفكر أن الإمام البخاري ده محدث بتاع علم حديث بس، لا ده كان فقيه كمان، فقيه في الفقه. طب ازاي؟ فين الفقه بتاعه؟ هو له كتاب فقه؟ لا ملوش كتاب فقه. هما الكتاب الفقه فين بتاعه؟ هو برضو صحيح البخاري. يعني صحيح البخاري كتاب احاديث وفي نفس الوقت كتاب فقه. طب تيجي ازاي دي؟ انا متعود ان كتاب الفقه الاقي يقول لي الصلاة كذا والوضوء كذا، صح كده؟ لا، الفقه بتاع الامام البخاري في العناوين اللي حطها على الاحاديث. وصلت لك دي؟ يعني التبويبات يقول لك باب كذا، او يجيب لك مجموعه احاديث ولها عنوان، العنوان ده هي دي اسمها الترجمه، هي دي فقه البخاري. فبص بقى من الفقه بيقول لك ايه، بص هو وضع الحديث ده فين؟ في كتاب البيوع. كتاب البيوع. ايه ده؟ انت تقول لي ايه اللي دخل الحديث ده في البيع؟ صح كده؟ ركز بقى، بص الباب. باب اذا اشترى الرجل شيئا لغيره بغير اذنه فرضي. واحد يشتري حاجة لحد، يعني انا اشتريت مثلا موبايل، بس مش شاريه ليه، ده انا شاريه لك انت. انت اسمك ايه؟ حسام. انا اشتريت الموبايل ده لحسام وحسام رضي. طب ايه دخل دوت في الحديث؟ تناسي ان الراجل لما مسك الفرق الارز زرعه واشترى بقر وغنم واشترى عبيد وكل ده لمين؟ لصاحب فرق الارز اصلا. شفت بقى فقه الامام البخاري؟ يعني هو طلع لك ناحيه فقهيه من الحديث هنا. يبقى كده اتعلمنا ناحيه فقهيه اهو. وصلت لك ولا لسه؟ ورواه كذلك في كتاب الاجاره في باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. ودي واضحة برضو من المشهد، واحد أجر واحد يستغله وبعدين نمى له وكبر له هذا الايه، هذا الأجر. أو من عمل في مال غيره فاستفضل. انا اشتغلت عند واحد في فلوس، واحد قال لي خد الفلوس دي استثمرها، فانا خدتها عملت بيها احسن مشروع وخليت له عملت له بيها تجاره وخليته رابح وكسب في التجاره. ليه وليه؟ ما انا برضو بمجهودي. خلاص. ورواه كذلك الامام البخاري في كتاب الحرث والمزارعه في باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. يا سلام على الفقه. يعني ايه؟ يعني افرض انا دلوقتي واحد له اخ، اخوه مات وعياله صغيرين قصر، مش ليهم مال ميراث من ابوهم، صح ولا لا؟ لو اديناهم الفلوس دي يعملوا بيها ايه؟ هيروحوا يلعبوا بيها بلاي ستيشن، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ضيعوا الثروه، يكبروا بعد كده يشحتوا، فيحصل ايه بقى؟ تقوم انت واخد المال ده هتستأذنهم ولا من غير اذنهم؟ من غير اذنهم لان هم ما يفهموش لسه اصلا. فهمني؟ فتاخد المال ده تستثمره تعمل بيه مشروع، ولما يكبروا تديهم او تصرف عليهم الارباح من المشروع ده. وصلت لك ولا لسه؟ اللي هو ايه بقى؟ في كتاب الحرث والمزارعة في باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح له. ورواه كذلك في كتاب احاديث الانبياء في باب حديث الغار. لان القصه دي جبناها منين؟ واحنا كنا مع الناس دي ما نعرفهمش، امال جالنا خبرهم منين؟ من النبي. يبقى الانبياء بيحدثونا باخبار الامم السابقه، فعشان كده هو حطها في باب حديث ايه؟ باب حديث الغار في كتاب احاديث الانبياء. ورواه كذلك في كتاب الادب في باب اجابه دعاء من بر والديه. يبقى كان هو بيلخصها كده ويقول لك ايه؟ عايز دعائك يبقى مستجاب، كون برا بابوك وامك. ورواه الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره. ورواه الامام مسلم في صحيحه ايضا، وهما الامامان المشهوران المشهود لكتابيهما بالصحه العليا والمرتبه القصوى، اللي هو البخاري ومسلم. وكتاب البخاري هو اصح الكتب على الكره الارضيه بعد كتاب الله. وكذلك رواه ابو داود في سننه والامام احمد في مسنده، وكلاهما رواه باسناد صحيح ايضا. وهذا الحديث جاء من 8 طرق اخرى عن 8 من الصحابه غير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث ده جيب عده طرق عن 8 من الصحابه غير عبد الله بن عمر. لكن البخاري ومسلم وابا داود لم يخرجوه الا من روايه ابن عمر فقط. وقد اخرجه عن انس الامام الطبراني في الدعاء باسناد صحيح، ومن وجه اخر باسناد حسن. كذلك اخرجه عن ابي هريره الامام الطبراني في الدعاء ايضا باسناد حسن، وهو في صحيح ابن حبان. واخرجه عن النعمان بن بشير الامام احمد والبزار والطبراني باسانيد حسان. وجاء عن علي بن ابي طالب وعن عقبه بن عامر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن ابن ابي اوفى باسانيد ضعاف، وعن ابن عباس ايضا. وقد استوعب طرقه ابو عوانه في صحيحه والطبراني في الدعاء. فالحديث كامل الصحه والثبوت. الحديث ايه؟ كامل الصحه والثبوت لصحه اسناده وتعدد مخارجه، لان استحاله كل الناس دي كلها تكون جابت نفس النص وهو تاليف حد. ده دليل على انهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عند بعض العلماء يعد من الحديث المتواتر لكثرة طرقه التي جاء بها. فهو يعتبر حديث صحيح جدا وفي درجة عالية من الصحة. وقد جمعنا بين روايات هؤلاء المحدثين وأدخلنا حديث بعضهم في بعض. ليه دخلنا بقى رواية البخاري مع رواية مسلم مع أبو داود مع الإمام أحمد؟ ليه عملنا الخلطة من الأحاديث دي كل يعني ما هي إيه؟ ماشي، ليه بقى جمعنا الخلطة دي كلها؟ علشان توصل للقصة بالمشاهد أو من تشوف القصة من كل الزوايا. زي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عارف انت لما تيجي مثلا تتفرج على فيلم، ها؟ احيانا تبص تلاقي مثلا لما يجيب لك فيلم اكشن مثلا، ها؟ حد بيقتل حد ولا حاجه، تبص تلاقي جايبها لك ازاي؟ المخرج مخلي المصور مصور لك مشهد افقي ومشهد راسي، صح كده؟ ومشهد كذا، فجايب لك عمليه القتل دي مثلا من كل الزوايا. عشان تشوفها بتأثير ايه؟ يديك تأثير في النفس اقوى غير ما تشوفها من زاوية معينة مثلا. يعني ما هي افلام هوليود ناجحة ليه؟ عشان حاجات زي كده، ويجيبها لك بالتصوير البطيء، ويجيبها لك مرة، صح كده؟ ولا ما تشوفوش افلام اجنبي والكلام ده؟ شفنا وتربينا على الحاجات دي زمان واحنا صغيرين، نسأل الله ان يتوب علينا. المقصود يعني، فهو ده اللي عايز اقوله، احنا ليه عملنا ميكس كده خلطة؟ عشان نشوف مع من الرواية دي والرواية دي والرواية دي مشاهد مختلفة للحديث. خلاص كده؟ يعني حتى في الحديث وانا بحكي لك نص الحديث ما قلتش نص البخاري كامل، دخلت لك برضو بعض ايه؟ بعض النصوص من الروايات، من الروايات الاخرى في المسند وفي السنن. فالمقصود ادخلنا حديث في حديث في حديث بعضها في بعض لتكتمل الصورة في الحديث الشريف وتتضح معانيه باكتمال الجمل فيه وألفاظه، وهذا أمر من الناحية الحديثية الاصطلاحية لا مانع فيه ولا مانع منه، وخاصة أننا لسنا في مقام الرواية والإملاء، وإنما نحن في مقام الشرح والاستنباط والاستهداء. أصل أنا في مقام دلوقتي الرواية والإملاء أن أنا بملي عليك حديث وإنت هتحفظه، فلازم أقول لك الحديث بنصه عشان ما تزودش عليه حاجة ولا تنقص منه حاجة، مش هتحفظه عن النبي زي ما جه كده. خلاص كده؟ إنما إحنا دلوقتي في مقام شرح، شرح للحديث وإسقاط على الواقع اللي إحنا عايشينه عشان نستفيد منه. عشان كده إحنا بنقول إن درس الليلة بعنوان إيه؟ أثر، أثر العمل الصالح في انفراج الشدائد. خلاص يبقى اتفقنا في صحة الحديث وثبوته دلوقتي على انه حديث يكاد يكون متواتر، يعني في اعلى درجات الصحة. ثانيا في تسمية اصحاب الغار بقى. اما اسماء هؤلاء الثلاثة اصحاب الغار فلم يوقف على اسم واحد منهم. ما نعرفش. ما نعرفش كل واحد فيهم اسمه ايه. واما زمنهم الذي كانوا فيه فهو في زمن بني اسرائيل. في الامم السابقة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عقبة بن عامر، ركز بقى، بص هنبدأ نخرج بقى دلوقتي منين؟ من رواية البخاري ورواية عبد الله بن عمر، نروح بقى لمين عشان السورة تكمل اهو. فلو رحنا عند الإمام الطبراني في الدعاء من حديث عقبة ورواية عقبة بن عامر أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل، وبدأ يسوق الحديث، يبقى استفدنا هنا معلومة ايه؟ عرفنا أن الناس دي من بني إسرائيل. خلاص كده فهمت انا اقصد اقول ايه؟ اهو هنبدا نعمل ايه بقى؟ ناخد لقطات من زوايا مختلفة. اما موضع الغار الذي آووا اليه فهو الرقيم. الرقيم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجب. سورة الكهف اللي بتقراها كل يوم جمعة وليلة الجمعة، شفت بقى؟ ركز بقى، لما ناخد بقى الروايات هتبدأ تفهم حاجات انت مش فاهمها. ما انت بتقرا في سورة الكهف ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، تقول اصحاب الكهف خلاص، طب احنا عرفنا اصحاب الكهف اللي هي سورة الكهف، مين بقى الرقيم ده؟ صح؟ نعم. فالمقصود موضع الغار الذي آووا إليه فهو الرقيم الذي جاء ذكره في سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف الآية التاسعة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقد أخرج البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه سمع البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم، يذكر الرقيم، قال انطلق ثلاثة نفر فكانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم أو فأوصد عليهم فذكر الحديث. وقد مال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى هذا في صحيحه فأورد حديث أصحاب الغار الثلاثة بعد قصة أصحاب الكهف. وقال الإمام القرطبي المفسر عند ذكر أصحاب الرقيم في تفسيره في سورة الكهف قال قيل الرقيم هم أصحاب الغار الذي انطبق عليهم وإليه نحى الإمام البخاري. يبقى كده عرفنا موقع الغار فين، اللي هو ايه؟ الرقيم اللي جه ذكره في سورة الكهف. لكن اسمهم ايه بقى؟ عرفنا زمانهم اللي هم كانوا من بني إسرائيل. طب اسمهم ايه؟ ما نعرفش. ليه؟ خلي بالك بقى، ركز معايا كويس قوي. أم حسبت أن أصحاب الكهف، مين هم أصحاب الكهف؟ هم سبعة ولا ستة ولا تمانية ولا إيه بالظبط؟ ما احناش عارفين. ركز معايا، ليه ما فيش تحديد لأسمائهم؟ ما فيش تحديد لعددهم، عشان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن تكون القصة مرتبطة بشخص معين. ركز معايا، ما تبقاش القصة مرتبطة بإيه؟ بشخص معين، إنما القصة تبقى على مر العصور تنفع مع كل الناس، عشان كده القصة دي هتنفع معانا احنا دلوقتي. إنما لو كانت جايبة أسماء أشخاص معينة يبقى إيه؟ خلاص ارتبطت بيهم، يبقى ملناش علاقة بيها. أي زي ما أنت بتقول كده بالظبط، زمانهم وراح خلاص انتهى الموضوع. إنما مع مريم عليها السلام تلاقي ربنا يذكر اسمها تحديدا. ليه؟ أصل ده موضوع مش هيتكرر، وده خاص بها هي، إنها تولد عيسى عليه السلام من غير أب، فدي حالة مش هتتكرر، فعشان كده ربنا شخص الموضوع في شخصية مين؟ مريم. إنما مع أهل الكهف ما شخصهاش، ما قالكش مين هم الأشخاص. مع أصحاب الغار ما قالكش هم مين الأشخاص. وصلت ولا لسه؟ مع سيدنا زكريا لما ينجب يحيى بعد ما اشتعل الرأس، اشتعل الرأس منه شيبا ووهن منه العظم، لان دي حال خاصة به هو، انت فاهم قصدي ايه؟ وكانت امرأته عاقر. ايه؟ يعني فده المقصود. طيب ونتعلم منها حاجة تانية، انك ما تسألش على شيء مش هيفيدك لو عرفته، ومش هيضرك لو جهلته. علم لا ينفع وجهل لا يضر، فما تحشرش نفسك في حاجة مش هتنفعك. طب يا سيدي اعتبر ان انا عرفت ان اسمهم سين وصاد وعين، ايه المطلوب بقى؟ هيأثر في القصة حاجة؟ هيأثر عليها في حاجة؟ ابدا. يبقى خلاص مفيش داعي ان انا اعرفه. فكأن برضو النبي هنا بيعلمنا حاجة مهمة، بيقول لك ما تقحمش نفسك في شيء مش هيفيدك. يا أيها الذين، دي آية، آية عندنا في القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أنت بتحشر نفسك في حاجة ليه مش هتفيدك. طيب ثالثا، في تفسير الألفاظ الغريبة وبيان بعض المعاني المجملة في الحديث. فرق أرز، إيه بقى فرق دي بقى؟ جاء في الحديث لفظ الفرق، الفاء مفتوحة والراء مفتوحة، وهو مكيال. مكيال يسع ثلاثة أصع من الأرز أو الحنطة أو نحوهما. مكيال حوالي ثلاثة صاع، خلاص كده، سواء بقى من القمح أو الرز أو الذرة أو غيره. كذلك الخصاصة، وجاء في الحديث لفظ حتى ما يرون خصاصة. فالخصاصة هنا معناها الفرجة الصغيرة يرى منها الضوء، يعني الصخرة انزاحت قليلا وزيحت ايه قليلا، فكان في خصاصة. خصاصة يعني ايه؟ يعني جزء صغير، معنى كلمة خصاصة اللي وردت في الحديث. فهمت انا عايز اقول ايه؟ يتضاغون، مش الراجل كان بيقول ان ولادي بيتضاغون عند قدمي؟ يتضاغون، جاء في الحديث لفظ واهلي وعيالي والصبية يتضاغون من الجوع، يعني يتضورون ويتألمون ويصيحون من الجوع، بطنهم بتوجعهم، يعني بالبلدي كده زي ما احنا بنقول العيال في الارض بترفص، بيخبط برجليه وايديه كده من كتر الايه؟ الجوع. الغبوق، الغبوق، جاء في الحديث لفظ فاستيقظ أبو أمه يعني فشرب غبوقهما. غبوقهما مفردها إيه؟ غبوق. الغبوق هو ما يشرب في الليل، والصبوح هو ما يشرب في النهار، عشان كده مرتبط بإيه؟ بالصبح. يعني أنت لو شربت كوباية لبن بالليل دي بقى اسمها إيه بقى؟ غبوك. لو شربتها الصبح دي اسمها ايه؟ صبوح. ده في اللغة العربية. يعني بس ما هي بقى دي بقى عظمة اللغة العربية، عشان كده القرآن نزل باللغة العربية. يعني بس خليني كده ايه، خلينا دلوقتي كأن احنا عايشين في عصر العرب، فانا بقول لك انت شربت، هتقول لي ايه؟ شربت الغبوك. يبقى كده انا فهمت ان انت شربت امتى؟ بالليل. لكن خلينا بقى النهارده بقى في سنه 2012، انا بسالك دلوقتي شربت كوبايه لبن؟ هتقول لي اه شربت. هضطر اسالك تاني، طب الصبح ولا بالليل؟ هترجع تقول لي بالليل. ايوه، يبقى وفرنا، وفرنا في الكلام. وصلت لك ولا لسه؟ هي دي بقى عظمه اللغه العربيه. فهمت انا عايز اقول ايه؟ في الدعاء ان الثلاثه كانوا بيدعوا بيقولوا يا رب، كانوا بيقولوا بقى اللهم ان كنت تعلم، صح؟ وجاء في الحديث لفظ اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وكذلك ان كنت تعلم. طب انا هسالك سؤال، لما اجي اقول لك ايه ان كنت تعرف ابراهيم، ها انت اسمك ايه يا حاج علي؟ فانا بسالك يا حسام، بقول لك ايه، ان كنت تعرف الحاج علي روح ادي له مثلا الكتاب ده او ادي له الميكروفون ده. ان كنت تعرف، كلمه ان كنت دي تدل على ايه؟ ان ممكن انت تكون تعرفه وممكن تكون ايه، ما تعرفوش. وصلت ولا لسه؟ ايه ده يا ترى الناس دي بتقول لربنا ان كنت تعلم؟ يعني يا رب انت تعرف ولا ما تعرفش؟ ما خلي بالك، ما دي ممكن انت لما تيجي تقرا الحديث ده او تسمعها تستغرب كده، تقول ايه ده، ازاي هم يقولوا كده؟ فهمنا ولا لسه؟ انك تعلم. ايوه، شو انت عايز بقى تقول؟ تقول انك تعلم، لكن هما بيقولوا بقى ان كنت تعلم. لاحظتها؟ انا عايز اوصل لك ايه المعلومه. فهذا فيه اشكال من حيث صيغه الشك المفاد من قوله ان كنت تعلم، والمؤمن يعلم يقينا ان الله تبارك وتعالى يعلم ذلك، فكيف جاءت العبارة بأسلوب الشك؟ ده على كده بقى الناس دي تبقى ما تبقاش مؤمنة بقى. هي دي بقى، هي دي، صح كده. فالجواب أن الشك هنا بالنظر إلى نية القائل وتحقيق إخلاصه، وليس الشك في علم الله المخاطب المحيط بكل شيء علما. يعني هما هنا شاكين في نيتهم نفسهم، لكن هما مش شاكين في علم الله. فبيقولوا يا رب لو شايف يا رب ان انا باللي عملته ده ان انا فعلا اخلصت ليك وانت قبلته، يبقى فرج عنا. يبقى هما هنا مش شاكين في علم الله، ده هما شاكين في نفسهم هما. خلي بالك، والانسان لما يشك في نفسه ده كويس. ليه؟ لان هو مش مغرور ان يقول لك اه ده انا مخلص يا عم. مخلص انت شعرفك يا عم، انت شعرفك. وجاء في الحديث لفظ قالت المرأة اللي هي بنت عمه اللي هو الرجل التاني البطل التاني، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. ايه ده بقى، ايه الكلام ده؟ فمعنى هذا الكلام أن هذه المرأة المؤمنة تقول للرجل الذي أرادها على الزنا والعصيان ودنا واقترب منها، دنو الرجل من زوجته، تقول له أنا لا أحل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح، فاتق الله فيا وابتعد عني، ناشدتك تقوى الله الذي يراني ويراك. فده معنى كلامها. جميل قوي. يبقى كده وقفنا عند النقطة الثالثة اللي هي تفسير الألفاظ الغريبة وبيان بعض المعاني المجملة في الحديث. طيب تعالى بقى ننتقل للنقطة الرابعة. ما احنا قلنا ان احنا هنناقش الحديث ده من خمس نقاط. رابعا، في ذكر ما يستنبط من الحديث من أحكام وآداب. أولا، أسلوب التشويق والإهاجة إلى الانتباه والتيقظ في المتعلم والسامع. النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الناس باسلوب ايه؟ تشويق. يعني هسألك، عارف المسلسلات؟ المسلسل تلاقيه مثلا ايه، يجي المسلسل في حلقه من الحلقات. خلي بالك، اوعى ما كنا انا بتكلم على موضوع المسلسلات والافلام، واحد يقول لك اه ده يا عم ده بيتفرج على افلام ومسلسلات. لا والله مش القصه كده خالص، اقسم بالله انا ما بشوفش الحاجات دي. بس اللي عايز اقوله ايه؟ ان ما فيش بيت في مصر او بيت من بيوت المسلمين للاسف الشديد الا ما رحم ربي الا وتلاقيه مبتلى بموضوع التلفزيون ده، صح؟ خلينا واقعيين. والدش ربنا يدشه. اذا كان في ايه، ما ممكن واحد يقول لك ايه يدسوا ليه بقى، ما انت اذا كنت انت بتيجي على قناه الحافظ كل يوم حد وبنشوف الحلقه على الدش، يبقى ازاي يدسوا؟ لا، ما بقول لك يدش القنوات الثانيه اللي هي ايه مخالفه للشريعه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود يعني اللي عايز اقوله ايه، انت تبص تلاقي المسلسل، ايه اللي بيخليك ان انت تشوف الحلقه اللي بعديها وتستناها تاني يوم؟ التشويق، ان تلاقي الحلقه انتهت مثلا على ايه، واحد جاي يسرق بيت، خلاص كده دخل الحرامي عشان يسرق البيت، وبعدين تخلص الحلقه، يا ترى بقى هو سرق البيت ولا الناس اللي في البيت شافوه ولا ايه اللي حصل؟ ما انتش عارف، فتضطر تعمل ايه، تيجي تاني يوم تفتح التلفزيون عشان تشوف الحلقه ايه اللي حصل، صح ولا لا؟ النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ده ربنا نفسه عمل كده في سوره يوسف. عارف انت في لغه السينما فلاش باك، فلاش باك اللي حصل ايه؟ اول السوره تلاقي سيدنا يوسف يقول لي لابويا يعقوب، يحكي له يقول له ايه، اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، وفي الاخر خالص يقول له هذا تاويل رؤياي. فاكر يا ابويا بقى الرؤيا اللي انا قلت لك عليها لما لقيتك دلوقتي انتوا سجدتوا بقى، هي دي الرؤيا. فلاش باك، ما بلغة السينما تبص تلاقي مثلا ايه، واحد مثلا دخل مستشفى المجانين اول الفيلم، انت ايه ده، ايه اللي دخل ده مستشفى المجانين، ايه اللي حصل يا جماعه؟ فانت عايز تفهم ايه اللي حصل، فتضطر تشوف الفيلم بقى لحد اخره، تلاقي ان الراجل ده بقى حصل فيه مشاكل وحكايات لحد ما اتجنن فاخدوه مستشفى المجانين. مش ده اللي بيحصل ولا لا؟ فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. اسلوب التشويق والإهاجة الى الانتباه والتيقظ في المتعلم والسامع، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان يكون مثل صاحب فرق الارز فليكن مثله. فلاش باك، النبي يقول لهم ايه، اللي يقدر فيكم يكون زي صاحب مكيال الرز ده يا ريت يكون زيه. طبعا كل اللي قاعدين يقول لك مكيال رز ايه، ومين مين هو، مين ده، في ايه، احكي لنا يا رسول الله ايه الموضوع، صح ولا لا؟ ما ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك حكى الحديث وخلى صاحب فرق الارز ده امتى، هو اخر واحد، يعني ايه، عشان يخليك تضطر تسمع الحديث لحد اخر. انا عايزك تتعلم ده وتتأدب بالخلق ده عشان لما تيجي بقى تعلم ولادك او كده. فهاجهم صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب، هيجهم بهذا الاسلوب التشويقي الى التوجه الى السؤال والمعرفه لصاحب فرق الارز، فقالوا: ومن صاحب فرق الارز يا رسول الله؟ فحدثهم عنه وعن اخويه الذين شاركاه في الاحتباس في الغار، وعما كان لكل واحد من الثلاثه من الاعمال الصالحه. وهذا أسلوب تعليمي تربوي رفيع، أن يوقظ المعلم النشاط والتنبيه في المتعلم والسامع، ثم يلقي إليه المعلم فيكون أوعى ما يكون لما سمع وعلم. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المعلمين والمربين كافة، الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في هذا الحديث أحكام البيوع، في هذا الحديث أحكام البيوع، جواز عقد الفضولي وهو الذي يبيع أو يشتري لغيره شيئا بغير إذنه، أن يبيع أو يشتري لغيره بغير إذنه، ويكون إبرام العقد ونفاذه موقوفا على إذن ذلك الغير، فإذا أذن به نفذ وإن لم يأذن به بقي ذلك الشيء في ملك صاحبه. ودليل هذا من الحديث أن الرجل أخذ فرق الأرز حين تركه صاحبه ساخطا له مستقلا إياه، حسن قليل ورفض ياخده، فزرعه حتى نمى وكثر وازداد زيادة عظيمة، فاشترى منه بقرا وإبلا وغنما ورقيقا وحفظها كلها لصاحب فرق الأرز. فالرجل تصرف في مال الأجير بإذنه أم بغير إذنه؟ بغير إذنه، ولكنه جمع ثمره له، وجمع الثمار والأرباح لمين؟ ليه هو، مش لصاحب الأرض، لا لصاحب الأجرة دي اللي هو تركها وراح. ونماه وأعطاه إياه، وجاء الأجير فأخذه وراضي به. فدل ذلك على جواز عقد الفضولي في مثل هذا ونحوه، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المدح والثناء على فاعله. فكان النبي لما يتكلم وسياق الحديث كان النبي راضي عن فعل الرجل ده، بيمدح فعل الرجل ده. بل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث قال إيه؟ من منكم يكون زي الرجل ده؟ يبقى معناها إيه؟ كان النبي بيعمل إيه؟ بيقر على هذا الأمر. وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الإغراء بمشابهته، فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحبي فرق الأرز فليكن مثله. وقد مال الإمام البخاري في هذه المسألة إلى الجواز، كما يظهر من العنوان الذي وضعه للحديث في الموضع الأول، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا. كذلك في هذا الحديث من أحكام البيوع أيضا أن من عمل بمال غيره من غير إذنه فنمى المال وازداد، فالزيادة والربح كله لصاحب المال. ركز بقى معاي. لا لا افهمني، مش للاتنين هنا. لا امتى دي بقى؟ امتى اللي انت بتقول عليه ده؟ ايوه لو في اتفاق. يعني بص ركز معايا، انا دلوقتي جيت في المسجد ده، انا مثلا اللي بنيت المسجد ده، وانت بتعمل بناء، ركز معايا، فجبتك وقلت لك انت وعشرة مثلا معاك، قلت لكم تعالوا ابنوا المسجد بكام يا عم الحاج الاجره؟ 100 جنيه في اليوم. خلاص جيت انت قلت والله اما اشتغل بزياده واخد مرتب 2 من العمال احسن، بدل ما يروح يجيب عامل تاني، لان احنا بنبني المسجد قلت لك احنا محتاجين عامل زياده، العامل اللي هو رقم 11. فقلت خلاص انا هشتغل ايه بالاجرتي، احنا ما اتفقناش بس انت قلت بينك وبين نفسك خلاص. فاشتغلت انت، فجينا اختلفنا بقى عند لما جيت اديك المرتب، قلت لي لا والله انا اشتغلت تعبت على قد 2، عملت مجهود 2، فالمفروض ليا ايه؟ اجرتين. فقلت لك والله احنا ما اتفقناش يا عم، ما احنا ما اتفقناش على كده، احنا متفقين على اجره، انا متفق ان كل واحد هياخد 100 جنيه. رحت انت غضبت وقلت لي لا مش عايز، ورحت مشيت. انا بقى خدت ال 100 جنيه دي بقى، قعدت اقول طب الراجل ده ما هو انا مش من حقي ان اخد ال 100 جنيه. خلي بالك برضه اتعلم قوي مهمه، عشان كتير من الناس بقى لما بيلاقي حاجه زي كده يقوم يقول لك ايه؟ اروح احطها في صندوق الجامع. مش بيحصل ده؟ مش احيان كتير لما تلاقي حاجه في الارض ولا بتاع تقوم تقول ايه؟ هروح احطها في صندوق الجامع؟ لا مش صح، مش صح. وبعض الناس برضو يقول لك ايه؟ انا هسال عليها لمده 3 ايام وما لقيتش صاحبها خلاص هوديها في صندوق الجامع، برضو غلط. امال السنه ايه؟ انك تسال عليها السنه، سنه قمريه يعني سنه هجريه. وصلت لك دي ولا لسه؟ خلاص ما تاخدهاش. بس الحل اهو، بص شوف ركز معايا، عم علي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك طب خلاص انا، ومين بقى اللي يسال على سنه؟ خلاص انت مش هتسال على سنه، مالكش دعوه بيها، ما تشيلهاش. انت هتشيلها بقى كلف نفسك بقى الموضوع ده. جميل، هتدخلني انت في سؤال تاني تقول لي طب 1000 جنيه مرميه في الارض، ما بلاش اسيبها، بدل ما يجي واحد شارب مخدرات يلاقي يروح يشتري بقى مخدرات. اقول لك قلبك قوي على الموضوع ده يعني؟ خلاص شيلها، ركز معايا. واذا كنت انت مش هتسال لمده سنه ومديها لحد ساكن في المكان ده تعرف ان هو امين، ركز معايا. او ريح نفسك يا عم، ريح نفسك، هريحك والله، والله هريحك، هريحك اهو، هريحك. تعمل ايه؟ انت رايح للمحلات والسكان اللي في المكان ده واديهم رقم تليفونك وعنوانك، قول لهم يا جماعه انا لقيت حاجه في المكان ده. خلاص لو حد جه سال لمده سنه على حاجه ضايعه في المكان ده ادوا له تليفوني وعنواني وهو يجي لي وانا ابقى اتفاهم انا معاه. بس. او يجيب اوصاف هو لا ده الكلام ده لما يجي لك هو بقى تقوم انت تقول له ايه اللي ضايع منك؟ يقول لك والله ضايع مني محفظه فيها 50 جنيه وانت لقيت 1000 جنيه، قول له لا مش حاجتك اللي انا لقيتها. مع السلامه. اشرب كوبايه شاي واتكل على الله. خد واجب ضيافتك واتكل على الله مش انت. وما تعرفوش لحد ما يجي لك واحد يقول لك ايه بقى؟ انا ضيع لي 1000 جنيه، ساعتها تقول له ايه؟ انا لقيتها. احنا مالناش دعوه بقى في الزمن ده مين يعمل مين ما يعملش، انا بقول لك على اللي انت هتتحاسب عليه يا عم الحاج. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ المهم المقصود بقى، ركز بقى معايا. لان دي ليها في الفقه حاجه اسمها احكام اللقطه. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم باين لنا لو انت لقيت جمل ولا بقره ولا جاموسه ولا معزه تعمل ايه؟ برضه دي لقطه بس ليها ايه؟ ليها احكام معينه مش وقته دلوقتي. اللي عايز اقوله ان دلوقتي خلينا في مثالنا اللي احنا قلنا بتاع الجامع ده. فانا جبتك يا حسام انت بنيت المسجد وخلاص اتفقت، جيت اديك الاجره انت رفضت فانت مشيت وغضبت. انا بقى هاخد المال ده مش هينفع احطه في صندوق المسجد؟ لا، امال اعمل ايه؟ استثمره ليك انت بقى. بس هل انا استاذنتك؟ ما استاذنتكش. افهم بقى معايا، ركز معايا كويس قوي، ده سؤالك. ما دام انا ما استاذنتكش يبقى الارباح كلها براس المال بتاعتك انت. لكن لو انا بقى جيت في يوم من الايام وقلت لك انت بقى بتقول لي والله انا معايا 100 جنيه ومش عارف اعمل بيها ايه، قلت لك خلاص هاتهم يا ابني وانا مثلا معايا ايه، عندي مثلا مكتبه هاخد ال 100 جنيه دي اشتري مثلا بيها بضاعه ولا كتب ولا كروت شحن، مثلا عندي محل موبايلات هاشتري كروت شحن وابيعها هيطلع مكسب. المكسب ده بقى بالنص، انا بمجهودي وتعبي وانت براس المال. لا مش ربا خالص، دي مرابحة تجارة. لا اصلا فهمت قبل كده، واحد شارك واحد في محل تسجيل مثلا. بيقول له لازم تيجي معايا تشيل التسجيل وتجي المحل عشان يبقى انت تعبت، عشان ما يبقاش ربا يبقى انت كلب. لا مش شرط، مالهاش علاقة. مش شرط. طالما في تراضي خلاص. طالما في تراضي خلاص. وصلت لك انا عايز اقول ايه؟ انت مشارك بايه؟ براس المال. وهو مشارك بايه؟ بالمجهود والخبره. بس خلاص. مش محتاج بقى ان انت تبذل مجهود، مش شرط. بذلت المجهود ده موضوع تاني. انت فهمت عايز اقول ايه؟ وبرضه خلي بالك بقى دي بقى بالنسبه والتناسب بينكم بالتراضي، على حسب بقى ما انت ممكن تكون مشارك براس مال مثلا يجيب نص البضاعه اللي في المحل. في الحاله دي يبقى الربح بالنص. انت مثلا بالتلت، يبقى بتلت المال يبقى برضه لازم تلت الربح. مش تشاركه بتلت المال وتاخد نص الربح، ازاي يعني؟ فهمت عايز اقول ايه؟ المقصود بس يوصل لك كده اجابه سؤالك يا حسام، انت فهمتني؟ يبقى لما يكون في حاله تراضي يبقى دي بقى ايه؟ بنسبه وتناسب بيننا، انا اخد جزء من الربح وانت جزء من الربح، لكن لما اكون انا عملته من غير اذنك عملت ارباح يبقى انت صاحبه ماليش انا علاقه بيه. امال انا فين بقى تعبي؟ ده عند ربنا بقى اجر. ربنا بقى هيبارك لك بقى في صحتك، في ذريتك، يخلي لك بقى مال مثلا تاني بتاع تجاره تانيه، ربنا يجيب لك فيها ربح اكتر، يشيل عنك امراض، بدل ما تمرض مثلا مرض تروح تصرف عليه كل مالك وثروتك، لا تسخن شويه ولا حاجه او تمرض تروح واخد اسبرينه مع كوبايه شاي وليمونه وتتغطى تعرق تصحى الصبح فل الفل، انتهى الموضوع. بشيل الاسبرينه. صح ولا لا؟ مش بتحصل دي؟ ليه؟ هي دي البركه. المقصود اللي عايز اقوله ايه بقى؟ في هذا الحديث من أحكام البيوع أيضا أن من عمل بمال غيره من غير إذنه فنمى المال وازداد، فالزيادة والربح كله لصاحب المال. وعلى هذا المعنى عنون الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل، يعني أتى بالفضل والزيادة والأرباح. وهذه المسألة تعد من مسألة تصرف الفضولي التي سبق الكلام فيها. ومذهب الإمام البخاري أن المال الزائد النامي عن مال الأجير إنما هو للأجير بكامله، الزيادة والأرباح دي كاملها للأجير، لأن التصرف فيه تصرف لا على سبيل الإذن أو القرض، هو ما قرضكش ولا أذن ليك، وإنما هو على سبيل الفضول وإرادة الخير. ودليل هذا في الحديث أن الأجير لما ترك أجره وانصرف وعمل فيه المستأجر ونماه، ثم رجع إليه الأجير يطالبه بأجره الذي كان قدرا يسيرا، كان أجره حاجة بسيطة صاع بس من إيه، من فرق أرز يعني ثلاثة من الصاع من الأرز، فكان ده شوية كمية قليلة يعني. فقال له المستأجر كل ما ترى من أجرك، فأخذه كله ولم يترك منه شيئا. وأقر الرسول الكريم هذا التصرف. إيه أقره فين؟ ما لو النبي لم يقره ما كانش حكاه لنا أصلا، ها؟ أو لما حكى ما اعترضش بحكايته دون إنكار أو تعديل أو استدراك. انت استلفت منه مبلغ من المال، انت قلت له هاتوا ايه سلفة، فده اسمه قرض حسن. هو قرضك مبلغ من المال، جيت انت ترد رديته له زي ما هو مبلغ مال، مفيش مشكلة، خدت منه 10 جنيه رديتها له 10 جنيه. طب افرض انت رديتها له 11 جنيه، هنا مش ربا. هتقول لي ايه ده، بس الربا المقصود فيه الزيادة. اقول لك لا، بس ده مش شرط، ما اشترطتوش على ده. انت قلت له هات سلف 100 جنيه وهردها لك 100 جنيه، قال لك ماشي، وده في نيتك ان انت تردها 100 جنيه، بس يوم ما جيت تردها انت قلت ايه، والله برضو يعني الراجل وقف معايا وقفه كويسه، من باب برضو شكر الجميل ان انا ايه يعني احاول ارد له المعروف. انت رديت خير وبركه، ما رديتش هو مش منتظر منك ده، ولا انتوا اتفقتوا على ده؟ ركز معايا في النقطة دي كويس، خلي بالك عشان دي فيصل ما بين الربا، عشان ما تجيش واحد يخلط ما بين الأوراق وبعدها يقول لك ايه ده، طب ما الربا بقى ما هم ممكن نعملها بالفكرة دي. خلي بالك نقول لك ما هو إنما الأعمال بالنيات يا حبيبي. فهمتني ولا لسه؟ فده من باب حسن الأداء. أو افرض أنت مثلا جيت، وخلي بالك برضو بعض الناس من الورع كان يرفض حاجة زي كده، يعني لو هو مثلا ادالك بيت قال لك ايه ملقكش عندك بيت، فقال لك خلاص اقعد في البيت بتاعي اسكن فيه، انا اقرضتك البيت عندي لمدة سنة، عيش فيه سنة من غير اجرة ولا حاجة. فمن كتر ورعه كان يستحرم ان يقف في ظل البيت. ليه؟ يقول لك ما نديته البيت، فلو وقفت في ظل البيت يبقى انا بنتفع بشيء، فكده ممكن يبقى ربا ولا حاجة، بس ده ورع، ده موضوع تاني خاص بالشخص نفسه. يعني واحد يقول لك ايه انا مش هاكل اللانشون، ليه يا عم؟ يقول لك والله انا ما اضمنش، يمكن يكون معمول داخل فيه فران، داخل فيه كذا، داخل فيه انا ما اعرفش، او لحمه ميته ولا لحمه ايه، انا الله اعلم. فنقول له ده موضوعك انت، لكن ما تحرموش على الناس. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ ده مثل يعني، مثل. في الحديث ايضا جواز الاجاره بالطعام المعلوم بين المتآجرين، فإن المستأجر استعمل الأجير على فرق من الأرز وكان ذلك أجرته. يعني مش شرط الأجرة تكون فلوس، يعني مال. ممكن تقول له هو مش قديما في الفلاحين كان الواحد لما بيجي يحلق عند الحلاق كان بيديله كوز ذرة أو يديله بيض أو يديله، صح كده؟ يبقى ما كانش إيه؟ معاملة، مش شرط ايه، وهما قبل ما يخترعوا الفلوس دي اصلا كان ايه؟ انت عارف فكرة اختراع الفلوس ليه اصلا؟ ليه اخترعوا الفلوس؟ عشان الاول كانت مقايضات، زمان قوي كانت مقايضات، انا مثلا خدت منك شيء فبدي لك شيء مقابل. بس لما لقينا بقى ان في احيانا حاجات مختلفة، يعني انا هدي لك مثلا كيلو بلح وانت تيجي تديني كيلو مثلا، او او او عندك مثلا ما عندكش بلح ولا تمر ولا حاجه، اللي عندك مثلا بقره هي اللي بتحلب، طب انت بقى هتديني نص البقره ولا ايه؟ مش هينفع. انت فاهم قصدي ايه؟ فاخترعوا الفلوس عشان تسهيل الايه، المقايضه. خامسا، مثل ذلك في هذا الحديث من احكام المزارعه ان من زرع بمال غيره المعين بدون إذنه وكان في ذلك أن من زرع بمال غيره المعين بدون إذنه وكان في ذلك صلاح لصاحب المال ونفع له فالنماء كله لصاحب المال لأنه تولد هذا الربح من أصل مال هذا الإنسان. فإن المزارع هنا تصرف في أجرة العامل التي كان عينها له وهي فرق الأرز، فزرعه فنماه الله تبارك وتعالى وبارك الله عز وجل فيه، ولم يعد هذا التصرف من صاحب الأرض أو صاحب هذه الأجرة التي كان يعطيها للمستأجر للأجير عفوا، فإن هذا التصرف من هذا المستأجر كان تصرف بطريق الإصلاح والنفع. هو عمل كده ليه؟ عشان يصلح وينفع، لا بطريق التضييع والإساءة. ولذلك توسل هذا الرجل بهذا العمل الذي فعله واعتقد أنه عمل صالح لله تبارك وتعالى، فتوسل الله عز وجل به وجعله من أفضل أعماله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ووقعت له الإجابة في ساعة العسرة. وهنا برضو نتعلم درس تاني مهم، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. عشان كده العلماء بيقولوا يجب أن يكون لك خبيئة من عمل صالح لا يراها الناس، فتتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى في وقت تحتاج أنت فيه إليها. مش إحنا عندنا مثل، مع إن المثل ده غلط يعني، بس بيقول لك إيه، القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود؟ هو ما فيش يوم أسود أصلا، خلاص ما فيش حاجة اسمها قرش أبيض، بس هو عايز يقول لك إيه، يعني خلي برضو معاك قرش هتحتاجه في وقت من الأوقات، هو ده المقصود يعني، فهمت قصدي إيه؟ في وقت مثلا تحتاجه. فلذلك كن بقى عاقل، خليك عاقل وتعمل إيه؟ خبي عمل أصل بص، النفوس أقل من أن تخلص والناس ينظرون. يعني أنت لو عايز تقنعني إن أنت لو بتصلي ركعتين سنة في المسجد وإحنا قاعدين هيبقوا زي ما تصلي ركعتين سنة في بيتك وأوضتك والغرفة بتاعتك مقفولة عليك، استحالة يبقى دي زي دي، استحالة، صح ولا لا؟ في الغرفة وأنت قافل عليك هتخشع أكتر، صح؟ أما أصل أنت ممكن تقعد تقول إيه؟ أما هما باصين لي مثلا وأنا بصلي بعمل إيه؟ أجمل، أطول في الركوع شوية، أطول في السجود شوية مثلا يعني، خلاص؟ أو ممكن تنشغل مثلا بالناس وهي قاعدة في المسجد أو بيتكلم أو ده أو ده، إنما لما تكون لوحدك هتفرق. لما تطلع جنيه لواحد فقير قدام الناس زي ما تطلعوا بينك وبينه وقدام ربنا بس؟ طبعا لا. فهمت ولا ما فهمتش؟ كذلك في الحديث من الأحكام إضافة إلى ما تقدم وبيناه استحباب الدعاء عند حدوث الكروب، فإن أصحاب الغار توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء فاستجاب الله عز وجل لهم. عشان كده تعلق العبد بربه كتعلق الطفل بأمه، أول ما الطفل الصغير يقع في مشكلة يقول إيه؟ يما، صح كده؟ ولا بيقول لا يا ماما ولا يا أمي، على حسب بقى البيئة اللي هو طلع منها. المقصود يعني المهم الطفل أول ما بيقع في مشكلة بيجري يقول مين؟ أمي، أول كلمة يفكر فيها. العبد المطيع لربه أول كلمة يفكر فيها أول ما يقع في مشكلة يقول إيه؟ ربي. عشان كده ربنا موت أبو النبي وأم النبي وعم النبي وجد النبي عشان ما يلاقيش حد يستنجد بيه غير مين؟ ربنا بس. وصلت لك ولا لسه؟ وفي الحديث أيضا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذكر العمل الصالح، فإن كل واحد منهم ذكر العمل الصالح الذي رجى به الفرج من تلك الشدة، فأنت كن لك أعمال صالحة عشان تنفعك في وقت زنقة. كذلك في الحديث أيضا فضل الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل، فإنه كان مفتاح الفرج باستجابة دعائهم. هم سبب نجاتهم إيه؟ أنهم كانوا مخلصين في الأعمال الصالحة. كذلك في الحديث فضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل، وفضل تحمل المشقة لأجلهما، وفضل فعل ما يسرهما ويسعدهما، وأن ذلك مدعاة الفرج للولد إذا وقع في شدة أو كرب. ودي حتى كمان إيه، كتير مننا دلوقتي، عليكم السلام، كتير مننا دلوقتي تبص تلاقي بعض الناس يقول لك يا بركة دعاء الوالدين، صح كده؟ حتى تلاقي سواقين ميكروباص بيكتبها كده، يا بركة دعاء الوالدين. ها؟ فعلا لو أبوك وأمك داعيين لك، ما النبي قال كده، دعوة الوالد لولده مستجابة. فما يدعي لك دعوته مستجابة، خلي بالك برضو في رواية ثانية صح الشيخ الألباني، ودعوة الوالد على ولده مستجابة، بدليل حديث وقصة برصيص العابد لما كان بيعبد ربنا، وبعدين أمه تنادي عليه وهو يا رب أمي ولا صلاتي، ها أسيب الصلاة وأكلم أمي ولا، فدخل في صلاته، اسمه برصيص العابد. هنبقى نحكيها لكم إن شاء الله وناخد منها دروس وعبر برضو، وهي متفق عليها في البخاري ومسلم. مرة على مرة على مرة، فأمه راح تدعي عليه قالت إيه، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، مع إنه رجل صالح وعابد، بس وقع في فتنة، وواحدة جات اتكلمت عليه واتبلت عليه إنه هو إيه، وقع في الزنا معاها، وجايبة ابنها الصغير رضيع لسه ابن يوم ولا يومين، وجاية تقول ابنه من الزنا، واجتمع عليه بني اسرائيل بقى وموتوه، كسروا الصومعة اللي كان بيتعبد فيها وحيموتوه خلاص، وعلى فكرة وكتفوه من ورق دي عشان تعرف الكلبشات، الفكرة دي اصلا من زمان. فالمهم وكتفوه وهدوا الصومعة بتاعته، وبعدين راح هو وكز الغلام بصبعه كده وقال له يا غلام من ابوك؟ فقال له ابي الراعي فلان الفلان، فربنا انطق الولد ايه في المهد. فضحك الشاهد من الحديث ان هو ايه، كانوا هما بيشدوه كده ويجروه، فوقفت المومسات صفين كده وهو ماشي في وسطيهم، فهو ماشي وعمالين بيشدوه مكتفين ورا ظهره ويبص لهم ويضحك، فراح قال له ايه ده بتضحك واحنا هنقتلك؟ راح قال لهم اصل دي دعوه امي. فهمتوا عايز اقول ايه؟ كذلك من الفوائد في الحديث، اي ما خمسباش الاحداث بقى بخليها لما نيجي نحكي القصه دي. في الحديث ايضا فضل العفه والانكفاف عن الحرام مع القدره عليه، وان ذلك وان كان واجبا مجلبه للرحمه ولانقاذ الانسان من المهالك. وخلي بالك البعض منكم يقول يا الله طب ازاي الولد او الشاب الراجل دوت كان عايز يزني مع بنت عمه مع انه كان بيحبها، كان عايز يزني معاها ليه؟ اقول لك لان هو كان متعود دايما انه لما يروح عند عمه ويزور عمه ويشوف بنت عمه يوم يمد ايديه كده وايه ويصافح بنت عمه، عادي بقى بنت عمي زي اختي خلاص. الكلام ده مش في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد، عارف الابره بتاعت المنجد الكبيره دي المسله دي، النبي يقول بقى لأن يطعن في أحدكم بمخيط من حديد في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فتجيش بقى تقول لي دي بنت عمي زي أختي دي لو عريانة غطيها، الكلام اللي بيتقال ده لا، ما ينفعش إيدك تلمس إيد واحدة إلا محارمك وبس، أمك أختك زوجتك بنتك عمتك خالتك، عشان دول محرمين عليك تحريم أبدي. هتجي تقول لي طب ما هو أخت مراتي محرمة عليا ان انا اتجوزها، اقول لك اه بس ده اسمه تحريم مؤقت، لو طلقت مراتك هتروح تتجوزها، لو ماتت مراتك هتروح تتجوزها، يبقى ده مش تحريم ابدي، ده اسمه تحريم مؤقت، فما ينفعش تلمسها. فهمت عايز اقول ايه؟ المقصود اللي عايز اقوله ان ايه اللي خلى الراجل ده عايز يزني مع بنت عمه؟ عشان كان عادي هيطلعوا المصيف سوا بنت عمي، هيزوروا بعض شويه بنت عمي، يقعدوا مع بعض ويلعبوا بنت عمي، فبنت عمه بقى خلاص اتعودوا على بعض. فالاسلام ما بيقولش كده، ما النبي قال لنا ايه وفرقوا، ده الاخوات ها ولد وبنت الاثنين اخوات من بطن واحده، النبي قال فرقوا بينهم في المضاجع، تبقى تروح انت بقى تقعد بقى وتلعب وتعمل. فهي كده ده التطور الطبيعي. ان لما ايدك تلمس ايديها بعد كده الموضوع مش هيبقى على اللمسة وبس. في الحديث ايضا ان ترك المعصية طاعة لله يمحو مقدمات طلبها ويعد حسنة صالحة عند الله تبارك وتعالى. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فالرجل ده كان حيزني بس عمل ايه؟ ها؟ خاف فاتكتبت له حسنة. وفي الحديث ايضا ان التوبة تجب ما قبلها من الذنب، فلما تاب الرجل الذي اراد المرأة المراود للمرأة، لما تاب من مراودته وتركها انقلب هذا الأمر من معصية وإثم إلى أنه طائع كريم يستجاب دعاءه. ده دليل على أن ربنا قبل منه التوبة، وإلا كان هيقبل منه الدعوة. وفي الحديث أيضا فضل أداء الأمانة، ولعل هذا كان أشق الأعمال الثلاثة التي قام بها أصحاب الغار وأصعب الأعمال. عشان كده النبي كان بدأ حديثه بتشويق بأنه يتكلم على مين؟ على صاحب رد الأمانة ده بقى. فإن الرجل الأجير لما غضب وترك أجره كان أجره فرقا من أرز يبلغ ثمنه نصف درهم، فنماه الرجل المستأجر حتى بلغ قطيعا من البقر والغنم والجمال وجملة من الرقيق والعبيد، وذلك إنما يتم في مدة سنين طوال بنصف درهم. فبقي هذا الرجل المستأجر أمينا عليه، لم يطمع بكثرته ونمائه، ولم تحوله الأموال الكثيرة عن أمانته، ولا غيرته السنون المتتالية عن استقامته. فلما جاء الأجير بعد حين وقد بلغ من الكبر عتيا وطحنه الفقر والعوز طحنا، جاء راجيا أن يأخذ أجره الذي يعدل نصف درهم يتبلغ به الرمق والعيش. الرجل كان جاي يعني كان نفسه في نص درهم، لكن فوجئ لها ايه؟ وما كاد عقله يصدق انها كلها له. فقال للرجل: لا تستهزئ بي، انا غلبان، ده انا محتاج نص درهم، تيجي تقول لي كل ده منك، يبقى انت بتتريق عليا بقى، لا تستهزئ بي. فاكد له المستاجر الامين انها كلها له، نماها من اجره وبارك الله له فيها، وزادت وكثرت وتنوعت حتى صارت ابلا وبقرا وغنما ورقيقا، فاستاقها كلها وما كاد الرجل يصدق ذلك. فده يدلك على ان الرجل ده فعلا رجل مخلص لله مستقيم. ضريبة طبعا، لما واحد يقول لك خد 50 جنيه والشهر الجاي ده لي 100 جنيه، ضريبة، ضريبة واضح. لا، لو داخل بقى معاك بقى شراكه ساعتها بقى ما تبقاش اسمها بقى ليك 100 جنيه لو انت اديتني 50 جنيه، ده الكلام ده لو داخلين شركه فالتجاره ربحت يبقى انا وانت النص، التجاره خسرت عليا وعليك يا حلو. فهمت المقصود؟ مش ان ليك دايما المكسب والخساره تبقى عليا انا لوحدي، لا، ده الفرق بين التجاره والربا. وبكده يبقى انهينا حديثنا عن هذا الامر، ولعل بان لكم أن العمل الصالح له أثر في انفراج الشدائد. يبقى عايزين نخرج من مأزق اللي احنا فيه وبتمر بيه البلاد دلوقتي، يبقى علينا نعمل ايه؟ العمل الصالح. اصلح نفسك، اصلح زوجتك، اصلح أبنائك، اصلح أسرتك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ابدأ بنفسك وبمن تعول، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.